جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة وعلى التلفزيون وأقول لك اطمئن يعني كله أنت مطمئن. فشو رأيك؟ أنا بقول كل إذا كنت مطمئن بهذه الأقوال. أنا لم يبلغك أنه الوزير وزير الأوقاف كان نشر في بعض الجرائد أنه تبين أنه الأخبار أنه تذبع على الطريقة الإسلامية من صحيحة. قرأت هذا ولا لا؟ وهذا دليل أنه قضية مش قضية حلال وحرام، قضية تمشيت الأمور وتسليكها كيف ما كان. عليكم السلام. أنا كنت كلمي في جلسة كنا قريبا من الزرقاء، قلنا والله اللهم بغالي أمر عني قديش بلينا، كم سنة بلينا بهذا اللهم؟ كل سنين أو النواهي. لا يزال المسلمون يتساءلون حلاله ولا حرام. طيب إلى اليوم، فأنا قلت كلمي بالمناسبة، لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا، يجب مقاطعة هذه اللحوم، لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش. لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم إلى آخر حديث معروف. إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذون إخواننا المسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن لا نزالت تساءل أنه شو حكم اللحم البلغاري. افرضوا أن اللحم هذا يذبح على الطريقة الإسلامية، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد؟ هل يعني يقتلوا فيها المسلمين؟ لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة. فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز استيراد هذا اللحم. لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة، وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام. من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين. هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره، لأنه صار ممجوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا. ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب، إذا صح التعبير، انغشاشهم بمثل هذه الأخبار، أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. بلغكم هذه السخرية ولا شك يعني. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا ترويج بضاعة، ترويج بضاعة. وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات اللي تعرفها كله لها الدجاج، وصل الحدود السعودية قالوا هذا ما في عندك إثبات أن هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة أنه هذه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وترانزيت دخلت البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين، ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماء. هاي كمان هاي مشكلة. بعدين أنا أتيحت لي زيارة في أسبانيا من في 12 13 أكثر 20 سنة يمكن. دخلنا الأسواق نتجول فيها، ليش عرفتها؟ ليش عرفتها؟ عظيم. خذت؟ خذ والله عني شايفة سخنة. الله يحفظك. بس دخلت السوق مررنا ب ما ادري شو نسميه هذا دكاني ما هي كبيره حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارض ايش؟ دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة إيش الأوروبيين، يعني لأنهم يرون أن هناك دم وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال وأن عباد المال، ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل بلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله. خرب خرب شيخنا. بالنسبة خرب مسجد أبو أحمد شيخنا، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة نهي عن خلع الثياب في غير بيت زوجها، نعم، فتبين الحديث هذا حيث أن بعض الأخوة يقولون يعني خلع الجلباب أو الشارب أو غطاء الرأس، فجزاك الله خير. والله هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأنه كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوطي، فهو كان يتهم أفراد من أخواننا السلفيين لأن الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم، ومنشوفه بحرم وبحلل على كيفه. فكنا نحن يومئذ ندافع نقول هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول لأن هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة. أصبح كل إنسان من أخوان السلفيين يشعر أنها فتح ذهنه شوي وعرف أنه في قرآن وفي سنة وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد والآخر، فهو بده يخلص من التقليد فبيعد بركب راسه وبيفتي من جهله ومن عقله، ونسمع فتاوى كل يوم أشكالها وألوانها. يا أخي هذه الفتاوى تحتاج إلى نيران، إلى علم بعديد من العلوم اللي بتساعد الإنسان على فهم الحكم الشرعي أولا، ثم أن يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانيا. وهذا هو المثال بين أيدينا اليوم الذي طرحه الأخ أبو عبد الله. الرسول عليه السلام يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، في بعض الروايات أبيها، والمقصود المحارم، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فسمعنا أن المرأة لما بتروح عند صديقتها بدها تزورها، مثل ما بتطلع بالشارع بدها تبقى في دار صديقتها، بجد بابها. ليه؟ لهذا الحديث. يا أخي الحديث عم يقول ثيابها، وضعت ثيابها، مش وضعت من ثيابها. هذا يحتاج إلى علم باللغة العربية. طيب هدول الإخواننا المستعجلين ما عندنا علم باللغة العربية إطلاقا، ولذلك أصبحنا وأنا الأعجمي القح والصرف أحيانا بنكت على إخواننا العرب: يا أنا بدي أعلمكم اللغة بقى. في فرق بين وضعت ثيابها وبين وضعت من ثيابها، وهذا نعرفه من نصوص الكتاب والسنة. ونحن الحقيقة يعني الفضل في تعلمنا اللغة مش إنه عشنا بينكم هنا ولا هناك، لا، لكننا عشنا في جو غير جوكم، وإلا كنا مثلكم وشاركناكم في أفهامكم. هذه هي أفهام إيش؟ بدنا نقول أمية. ما هي أفهام صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة؟ انظروا الآن، ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال شو الآية؟ أن يضعن من ثيابهن، مين ذاكر الآية؟ فلا أن يضعن من ثيابهن، فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ما قال أن يضعن ثيابهن، لأنه لو قال هيك معناها بتطلع ربي كما خلقتني، لكن قال أن يضعن من ثيابهن. ثم اختلف الفقهاء إيش معنى من ثيابهن، أي ما نوع هذا الثوب، مش الثياب، ما نوع هذا الثوب الذي رخص الله عز وجل لهذا الجنس من النساء وهن القواعد أن تضعه. أضيق الأقوال أن تضع إيش؟ البرقع، يعني تشيله. أن يضعن ثيابهن، كمان هذه عبارة يمكن تفهم مشقلبة مقلوبة، لأن الوضع يعطي معنيين: وضع القلنس على رأسه، لكن يأتي على العكس من ذلك أحيانا، مثل ما يروى عن إيش هذا الحجاج الظالم، أنه صعد خطيبا على أهل العراق لما ولي عليهم واليا، شو قال؟ أنا ابن جدى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة أعرفوني، متى أضع يعني أزيلها، مش بركبها بضعها. كذلك هنا: فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، أي أن يزحن وأن يرفعن وأن يخلعن. فما هو الثوب الذي سمح لهذا الجنس من النساء بوضعه؟ أضيق الأقوال البرقع. هؤلاء هم الذين يقولون لأنه يجب على المرأة أن تسترجها. فإذا هذه التي هي من القواعد ماذا تضع؟ فقط المنديل. قول ثاني: تضع الجلباب. الجلباب اللي بيغطي كل بدنها، وكما ذكرنا في حجاب المرأة المسلمة، وذكرنا في كثير من مجالس، أن المرأة المسلمة، وهذه في الحقيقة خطيئة يقع فيها جماهير النساء حتى بعض السلفيات. المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها يجب أن تخرج مختمرة متجلبة، مختمرة متجلبة يعني واضع خمار اللي بتصلي فيه وفوق منه الجلباب، مش حطينها اللي بيسموه اليوم إيشار. ومهما اعتنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية غطت شعرها وعنقها وكل شيء، هذه جاءت بالخمار وتركت الجلباب، طبقت نصا وأهملت نصا آخر، حيث قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية الأخرى بيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار. فقلنا أضيق الأقوال هل بيقول أنها تكشف عن وجهها لأنه ما عاد يخشى فيها الفتنة، هذه القاعدة. يلي هذا القول تضع فقط الجلباب وتبقى إليه بخمارها، فهي لا تزال متسترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء، لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين الخمار وبين الجلباب هذا الاحتياط سمح لها لأن لا تحتاطه، فتضع إذن الجلباب وتبقى الخمار. أوسع الأقوال أخيرا، أوسع ما قيل في تفسير الآية أنه ما عليهش تضع خمارها يعني تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها لأنه لا يخشى عليها في الدين. فهذا كله من أين جاء؟ من قوله أن يضعن من ثيابهن، هاي بسميها علماء اللغة من تبعيضية. كذلك مثلا نحن نحتج على بعض الزهاد بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه ويأفي عن لحيته، فاهمين ذلك من قوله عليه السلام حفوا الشارب وأعفوا اللحى، فهموا الحق للشارب كله. لكن نحن نقول يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ونستلخص من مجموعة هذه النصوص الحق الذي تدل عليه هذه النصوص. أولا أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا، معلش. ثانيا فعل الرسول يفسر قوله، فحينما قال حف الشارب من الناحية العربية فعلا يمكن أن يفهم يعني استأصلوه، احلقوه تماما كما نرى بعض المشايخ الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب قلط بالمرة ما في أي شيء. ليه هيك قال الرسول أحفو الشارب؟ لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه، ما قال من لم يأخذ شاربه مثل ما بيعملوا هؤلاء الصوفية ومدالهم، قال من لم يأخذ من شاربه أي من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. إذن ليس من السنة القولية أن يستأصل الإنسان شأفة شاربه من أوله إلى آخره، لأن السنة تفسر بعضها بعضا. ثم تأتي السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم لتضع النقاط على الحروف، ففي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه أي طال، فأمر عليه السلام بأن يؤتى له بسواك ومقراط، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ووضع الموسى المقراض هو الشارب الذي انحصر بين السواك وبين الموسى. إذن المقصود بالإحفاء هو ما طال على الشفاء، وليس المقصود هو الاستئصال بالكلية. وعلى هذا نفهم لماذا كان عمر الخطاب يوفر شاربه ويطيل سباليه حتى كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. إذن لو كان هو صوفيا المشرب في هذه القضية لاستراح من الشعر كله، لأن أزاها من أصلها. إذن كلمة من تفيد التبعيض حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك، لأنه نصوص الكتاب تنير الأبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة دراسة التفقه وتفاهم. فلذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك حرج ما بعده حرج، أن نقول للمرأة المسلمة المتحجبة أنه إذا دخلت بيت صاحبتك لازم تبقى فيها مثل ما دخلت، لا تضع جلباب ولا تضع خمار أبدا، لأنه هيك الرسول قال. هذا إفك، هذا كذب وافتراء. الرسول عليه السلام قال وضعت ثيابها أي كل الثياب، ويؤيد هذا المعنى أخيرا، أو لنقل إذن ما هو المعنى لنؤيده أخيرا، أي تضع ثيابها كلها، أي تستحل في بيت غير بيت محرمها، أي تتعرى وتدخل الحمام في بيت غير بيت أهلها. هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث، والدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح زارتها بعض النسوة، سألتهن من أين أنتن؟ قلنا من كورة حمص. قالت هذه التي يدخل فيها نساء الحمام أو الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. إذن المقصود من الحديث التحذير مما يقع اليوم. شوف بقى قضية الإفراط والتفريط، إفراط وتفريط، تدخل بيت صاحبتها ما تخلع شيء من ثيابها إطلاقا. ليش؟ لأن الرسول قال كذا وكذا. الرسول قال ما تخلع ثيابها كلها وتستحم في بيت جارتها بحجة إنه جارتنا، لكن جارتها بيكون في هناك جار، وهذا الجار قد يكون يجور ويظلم ويفتك وإلى آخره. لذلك جاء هذا التحذير الشديد أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستحم في بيت ليس فيها محرم يصونها ويدافع عنها فيما لو أراد أحد أن يعتدي عليها. هذا المثال الحقيقة من مئات الأمثلة التي تبلغنا فنضحك وشر الضحك كما يقال ما يبكي. في الأمس القريب بلغني عن بعضهم ممن لا علم عندهم، وحينما ستسمعون ما بلغني ستتعجبون تعجبي أو أكثر من تعجبي. بلغني عن أحدهم أنه إذا جلس بعد المغرب أو بعد الصبح يقرأ التهليلات العشر، كل تهليل تحريكة أصبع، عشر تحريكات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره عشر مرات. ما قال لي محدثي من أين هو جاء بهذا، لكن أنا أعرف من أين جاء. جاء من حديث الذي يقول أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له أحد أحد، أخذها بهذا قاعدة أنه كل ما بدي أقول لا إله إلا الله بدي أحد، يعني يحرك إصبعه. على هذا كما أقول الحقيقة أن المصائب بتجر بعض البعض، والأخطاء بتجر بعض البعض، والبدع بتجر بعض البعض إلى آخره. كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الأحاديث، ولعل بعضكم يذكر هذا معي، يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة، صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة غير عمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاسر الرأس بيدخل في الصلاة يطالع من دي من جيبته وبيلف رأسه، هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاسر الرأس، وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب، كل ما دخل الواحد منهم الصلاة يحط الحمام المستعارة واللحي المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز، يعني الشر بيجر شر، وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد، واحد بيصلي هناك في المسجد وبيذيعوه، لأنه هذي ابتدع ذيك البدعة ما يصب عليه أنه يجيب واحدة مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شجون، لكن أنا في نفسي صدق. أود أن تشرح لنا شيخ القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية أو كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل الثلاث. أنا كنت بهذا الصلاة بارك الله فيك، أنا كنت بدي أوصل لها النتيجة هي، لأني لما ذكرت هذا الرجل اللي صار يشير مع كل تهليلة عشر كمان إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين، ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إيديه خاصة في التشهد الأخير، حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن يدعو ويرفع يديه عملا بذاك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجري العمل على هذا الجزء. وهي الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما ما، وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما ما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سنن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10 كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة. واحد من الجماعة من مثال هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص، قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعالوا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. تعالوا نصلي جماعة. لماذا نرد على هؤلاء؟ الكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب السنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة، الله قال أنا شو عم نساوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث، هذا العلم، الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى هذاك الحديث، بده يلم الإمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض إخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا، لا أحد. إنه هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا؟ هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا. وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضده. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك، ما في عنا شيء بطبيعة الحال. لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات في خمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة، هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون آخرين، ما أحد منهم يقول لأنه هكذا من السنة نفعل. فإذا الخطأ ينشأ من تصريف الفهم الخاص من إنسان بعد في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض، ما يستطيع أن يخوض البحار، يجب أن يطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل، وكان في دمشق وتعرف علي، وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل. فأرسل للدعوة إلى بلجيكا، زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي. لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أن تسمعه فيه، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي بعد ما سلمنا وقشته. قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسلم إمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث من الحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما نحرك التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر. قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى، وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع سبابته، فرأيته يحركها يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب، وهو عن أبيه، وهو عن وائل بن حجر، ست أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التجاوز. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل. ذكر صفة الصلاة، فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدة. هذا كله بيجي، قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساته أما إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، شلون بيجي يطلع يقفز في القفزة وبيعبر حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأي. طيب كل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة أخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل. فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها إلا طلق، وضعت المرأة ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا أنه طلقها قبل أن تضع. ذكرها إيش؟ يعني قال أمام زوجتي طالق، لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة. نعم. ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى. في تلك الديار سأل أحد العلماء، فقال له: زوجتك طالق تحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد، هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق. فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف. شو جاب حجة؟ ما شاء الله الهداية لنا وله. والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت، ما أدري معك ولا مع غيرك، أنه لازم راجع معك يمكن، وما غاب عن ذهني لسه ما راجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله. حقيقي أيوة. هذا معناه في المسألة قولان ووجهان. أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ من أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه. غيره لا، ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس، لأن هذا شعب مسلم. نعم. في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس، فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين آخر كلامه كان يقولها من باب الاستحباب، يعني اللي بده فهي سنة مستحبة. نسأل الله يهديك، نسأل الله أن يهديك. لكن الحقيقة، الحقيقة ابن تيمية له قول هذا، وهو يحتج بقول عليه السلام. شوفوا، رجعنا نفس المشكلة السابقة، ومن شيخ الإسلام، ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا، نحن تعلمنا منك، بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ، ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نحن نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله، يعني لكل جواد كبوة، بل كبوات. وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث، أنه لا تضيق على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا. العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بالعموم، كل العلماء بيقولوا بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط. ما جرى عليها عمل السلف. آه. لا. إيه. مين ما قال إنه يجوز الأخذ فيها؟ وين ما جرى؟ ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف، إلا الذين يقولون باستحسان البدع. أما كنص خاص كما تسأل أنت، ما في. صحيح. أنا رسالة. إيه. حسن ما قال هذا الكلام، شو قال؟ ما عليه شذاك متفقين معه. أما قاعد اللي كان يعني يصوم حتى يصلي، إذا كان هي سنة نافلة فهي نافلة، يعني ما هي سنة راتبة فهي يعني عوانيته. ما ليش نافلة بين الأذانين؟ إذا كان قام رجل هذا. اعتبار النافلة وإذا الجمعة. طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف، ولا أنت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحية المسجد ونعود، أنزل الأذان الأول قمنا وصلينا، هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟ الصحابة صلوا لما جاء من القدر. ما اختلفنا، لا أنت لا تجيب لنا النقاط المتفقين معه فيها. أما قال هو بالنسبة للشافعية جاب دليل بالنسبة للكلام هذا، أما هو ما رجح. لا، هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث. هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطال لك النص. أين؟ سيد عندنا في التطوير في المسجد أما في مصلى. هل صوتك يا وليد؟ عندنا في التطوير الحضري في القويسمة مصلى. نعم. ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو، وصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة، كتب لنا ثواب صلاة المسجد. لا صلاة جماعة في أذان يعني بقيم هذا، هذا صلاة جماعة يكتب لكم، أما جماعة المسجد لها فضيلة خاصة. نعم نعم، إذا كانوا ما يسمعون الأذان، الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت، ولا يستجيبون له، فهم آثمون بلا شك. كيف؟ ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس، طالبوا في مسجد. هذول يعني ما عندي خبر. في لا لا زين هذا. في هذول كذب شال شيء. هل عندكم دليل على انه ما حدث هذا؟ هذا كله ليس على الناس دليل. مين اللي قال ما حدث هذا؟ قال انتوا احقوا بكل ما علموا يعني انه السلف على الدين، ما عملوا السلف، وهذا يعني على الدين، وجود عمد السلفين. طبعا لأنه أنا ذكرت آنفا كلاما أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله، هذا من جهة، هذا بالنسبة لنا. بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل؟ أنت تفعل لأنه السلف فعل، فأنت عليك الإثبات. تنعكس القضية تماما، يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا، كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل كلمات سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدعة، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين، ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة، هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقدر يقول لك كان السلف يفعلونه، لا، هذا متفق على أنه بدعة، لكن نحن نقول كل بدعة. هذا إنه يقول لا، من سنة في الإسلام سنة هزنة، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام. نعم. بالنسبة لموضوع سماع النداء، الوجوب في أخيان الصلاة، هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى ألا وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير، يكون المسجد قريب على البيت، ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يعني من سماع نداء، فهل يجب علي حين أن أعلم بدخول الوقت؟ بلا شك إذا علمت، لأن الأذان وسيلة للإعلام، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى، فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة. تفضل. بالنسبة إلى صلاة التراويح في رمضان، نعم، يعني إحنا نعرف أنه مثلا عددنا 11 ركعة ورجال صلاة، لكن نرى مثلا في المسجد الحرام المسجد النبوي يصلوا 23، نعم، فلو يعني عرفنا جدلا بأنهم مخطئون، فهل ما في يعني ناس يقولوا مثلا علماء هناك فهموا لأنه هذول يعني أغلب الناس بيقتدوا فيهم نقول مسلمين. نعم. طيب وخلوا. هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس، لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل علم وينبه الناس دون أن هي السنة، شو جوابك؟ يوجد علماء لكن ما حد يرد عليهم. هو نفس الجواب نفس الجواب، لكن هذول اللي عم يصدوا على السنة في اعترافه شو اللي خلاهم يصدوا على السنة؟ العلماء إذا في علماء، لكن العلماء بقى قسمين، في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، في ناس عندهم جبن علمي يعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه، لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام مسجد النبوي، وإنما بيصلي على السنة. وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة، لكن هذا يجوز. ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق، يوصوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تحديد، مع أنه المذاهب محددين. أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع. المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة، المذهب المالكي بيقول لك 36 37 أو أكثر وما نسيت، الشافعي كذلك مثل مذهب الحنفي. هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا، ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس، لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية، أن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة؟ بلا شك 11. من هنا جاء إيش التيسير في ساعة وقت 60 دقيقة، أو بدنا نصلي 20 أو 30 أو إلى آخره. مين أيسر يصلوا بهذه الساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والإطمئنان والخشوع، ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد لاحق بالعصا؟ ما في إشكال أبدا. صدق رسول الله، شو بده يقول الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا أنه يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها كمان هذه من مشاكل هذا الزمان. نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح مين في هنا يصلي معنا؟ شو اسم المسجد؟ في الطلعة شو اسمه هي؟ حداد؟ حداد نصلي هناك الصبح يوم من الأيام نحن عم نصلي السنة سمعنا صوت أحد الجالسين الصف الأول يلتفت نحو الإمام الذي كان صلى تحية أو السنة وجلس بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتقي الله أنت عم تعسر على الناس وعم تشدد والرسول قال من أما فليخفف إلى آخره. عرفنا حينئذ أن الثورة لماذا هذا الإمام فعلا يعني تلاوته جيدة على أصول تلاوة وتجويد ويطيل القراءة وخشوع وركوع إلى آخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قالوا والله هذا أمر حسن أهلا. طلع أخونا أبو عبد الله شافه إذ هو طالب قال له الشيخ ديك إيه يا رجل؟ بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي اسمي لك يا خصم يعني مجادل لكن على غير علم وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي لأنه كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر ولكن أنا راح أتغلب عليه بالنتيجة والعلم يعني أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد لأن الرجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق شيء لا يصدق التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا أنه ثاني يوم الصبح نعم ما أعرف شيء عجيب والله صلينا الصبح ثاني يوم أنا أمد حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا وخرجت إجا واحد بين لي فيما بعد أنه يعني رجل يعني أديب وحريص الظاهر على العلم لأنه صار فيما بعد من بين كل الجماعة يجي يوقف قدام مني وأنا عم أقطع 10 تهليلات ويسأل سؤال قبل ما يظهر منه الحرص على العلم إجا قال لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني ورجل نحن تكلمنا معه ما رد علي الرجل تمت أنا تابع طريقي فتحت باب السيارة من الفوت وإذا أنا من جاي قال لي وين بعد قلت في نفسي والله منيحة أمرنا ما بتولينا بواحد حريص الحرص هذا قلت له والله أنا مع الوعد لكن أنا ما شفتك أنت مستعد قال إيه رجعت المسجد صليت 2 ركعة مجددا تحية المسجد لأن بدي أجلس بعد ما خرجت ثم بدأت أتكلم تكلمنا بما يسر الله عز وجل إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان أبو ما هيك قال أبو صفوان قلت له أبو صفوان قول الرسول عليه السلام من أما فليخفف ما هو على كيفنا الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى رب رجل بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بصح الصلاة وأنا بقول لك بصح الصلاة، لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلوا شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف. فالتخفيف مو على كيفنا، وشرحت له بقى كيف أن الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء أطول من شيء إلى آخره، وأطول شيء في صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم ننقم على إمام بقول لك، ما بقول لك أنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل. شايف؟ فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن؟ وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد إفالته في صلاة الليل، وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه أنه هذا بيصل لرأس 100 آية وبيركع بيقول فمضى، بطل يقول بقى ألا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها، وبدأ بإيش بآل عمران، ثم ثلث بالنائدة، ثم رجع إيش للنساء. 4 سور من أطول السور في الصلاة في القرآن في المصحف في إيش؟ في رقعة. نعم؟ في صحيح مسلم. إيه هيك أنت تقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقول عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجل شيء لا يطاق ولا يصبر عليه. يعني لا يصلي أم يجلس في بدل القيام مبدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن نادونا هذا أبو صفوان: يا أخي أنت تحتاج أنه هذه معه 3 بول هذه معه كذا إلى يا أخي صم قاعدا، الله قال صم قاعدا فإن امتصط قائما فإن امتصط فقاعدا فإن امتصط على جنب كمان. هذا الدين يسر، مش يسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بالصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم كبير في الحرام. هذا مع صاحب العلم شيخ أشار إلى أنه إن أصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير. أي نعم سبحان الله. نعم التخفيف يعني الشطير هيك يعني على فكرة. هذا شيخنا يريد تجيب الصفات وما شرحنا ما بقدر شيء. الله أكبر. أي والله بسم الله. شيخ وقت صلاة العشاء نصف الليل ولا الفجر؟ نصف الليل. صار نصف الليل والله. صار إذا صار قوموا للصلاة، بس كيف صار؟ صار كيف كان يحصل؟ أنا بدي أعرف كيف كان. أنت حصل غلط كيف حصل أنت؟ أنا بدي أعرف كيف كان. ما كان في سعادة. كيف كان يحصل نصف الليل الشرعي؟ إحنا الآن في عندنا ساعة نقدر نحسبها على المضي. لكن في الصحابة كيف كان يحصل نصف الليل الشرعي؟ عندنا أنت يا رجال يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح. الله نظرك معلم شيخ. نعم. إذا على الشويق يعني زين البيت. لا شك يا خليلي أرضوك. الأرض مسكونة، الأرض مسكونة. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل، إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي إن شاء الله. هي كم يوم صاحبنا؟ لا أربعة وربع. باب أربعة وربع. أربعة على الساعة 11 الساعة 11. صحيح صحيح إنه قليل يا. ولا تعذبنا. طبعا عمر. عشرة مصفر الساعة. ثلاث ساعات. لا لا بدنا نشوف صار نص الليل. كمان آخر الصلاة وقتها. تأخذ جواب عملي. أنا جلست الساعة الساعة. بقدر اقول لك انه يعني بعد شوي، لكن شرعا بدون ساعه كيف بدي اعرف انه نص الليل ولا مش نص الليل؟ هذا سؤال ثاني الله يهديك. انا عارف انه طيب خلاص من السؤال الاول. ما شاء الله سهل مبين عليه. يا اخي المعرفه انواع. الإنسان إذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا تحديد في الشرع وين؟ هذا تحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي أنا بدي أجيبك من الطريق الأيسر إلى الطريق الأصعب. هذا اللي أنت استسهلته قلت هذا حدد الشرع. شو رأيك إذا أخذنا 1000 مسلم مصلي كم واحد منهم يعرفوا أوقات الصلوات لولا الأذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها؟ كم واحد يعني بالألف واحد نص واحد؟ طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنهم صرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا عن ذلك؟ الآلات الحديثة. أيه؟ والآلات الحديثة صارت فتنة، لأن صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك بقى تسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا برمضان قبل الوقت، هذول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هذول يفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانهم غير شرعي. والأخطر أذانهم الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر 5 صلوات لأنه دنيا ليل. لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة، من هي؟ كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها: انظري هل سقط القمر؟ هون الشاهد، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفة أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي بتعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما لا بنلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، يقوم يصلى بالساعة وراح تطلع الشمس، باقي خمس دقائق باقي، يلا، خاصة إذا كان جنوب مي باردة سخنة دافية إلى آخره، بده يلاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني من الوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة. لكن الرزنامة خطأ. ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت ما بتستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت. شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضريب، شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قالوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق لا بيعرف أصبحت. المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء. بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، فيهم هم أن يؤدوا الوظيفة هناك. مقاطعة الأم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك المسلمين، هذا أظن شيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل شيء. نعم شيخي، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و... طبعا طبعا، لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟ بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا. ما تستطيع، ما تستطيع. أنا شفت هالولد، ما أدري هالولد لمين، لبسه أبوه لهون، صح ولا لا؟ الله يهديك، الله يهديك. المهم ما تستطيع، إيش بضاعتك كلها من برا، بس أنت بقى حافظ على الشرف في حدود ما تستطيع. نرتاح شوي. بده أبو هاشم بده يرتاح شوي. ما بدك ترتاح شوي؟ يلا. بده يرتاح شوي. وصاروا ورطونا تراويح. يعني أخذوها متواترة هاي الصلاة. سؤالك مطاط يا أبو ماهر، مطاط أنو صلاة تراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتنا هني؟ إيه ها في فرع أخذوها تواترا مقطوعا، أما متصلا إلى الرسول تعرف أنت أنه ما له أصل، لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعمر الخطاب لما أحيى هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله من أرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود أن نعرف إيه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم. هي من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. فهمت علي؟ نعم. وضعت المرأة ثيابها عند غير بين زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور اللي ذكرته قبل فترة، يعني إذا كان زوجها موجود أو هي كما كانت في سفر هي وزوجها ودخلت عند بيت صديقة أو صديق أو صديقتها ومعها الحظر مرفوع، بحق لها أن تغتسل أو ما أشبه ذلك؟ إذا كان زوجها معها بحق لها، لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا. لو رجعنا لحديث قلنا أنه من باب تأليف القلوب لصفة الإمام للحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له، فمن باب تأليف القلوب هل يكون بما ذلك ولا لا يكون؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما منقول أنه يقرأ الصفا صفا فعلا، لكن نحن منقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر. لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك طبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة، هذا أمر عارض مش سنة متبعة. إيه؟ هذا وارد. المثل المطلق في حديث الرسول لا وترانا في الليلة ممكن يكون دليل على المثل المطلق، أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يجد الوتر مرة ثانية. ما فهمت كيف يعني إيش لا وتران في الليلة يدل على ماذا؟ على المثل المطلق أنه بجزء الصلاة بعد ما يوتر مرة المرة الأولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية. كيف هذا يستدل أنه النفل مطلق وهو مواظب على نفل مقيد؟ يعني هو إذا صلى مثلا، يعني باختصار هذا الدليل اللي أنت الآن بدك تطرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثلا إذا كان ممكن، يعني معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا. نفس الشيء والجواب نفس الشيء. شو كان الجواب عن هذا؟ تفسيره بالسنة العملية، وهذا كذلك. إذا كان الشيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعجوا من الناس ممكن مش معنى أطال يقرأ صفحة من أطال مثلا يقرأ صفحة مثلا حافة مثلا ولكن هو ليس راتبا يصلي بالناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعرفوا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهون يعني فكيف يعني ممكن أنه يعني لو خفض مثلا الصلاة يعني قرأ مثلا العشاء يعني هذه الأشياء التي يعلمها الناس وحاطينها قد تكون أسهل وقع لأنه يعني يقرأ مثلا من النمل أو من العشاء أبدأك عن صلاة العشاء ولا الصبح؟ صلاة العشاء والمغرب والصبح؟ الصبح معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا وما نتحمل يعني. طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور هي السنة انت عم تقول ما يقرأها ولا ايه؟ كل ليلة مثلا يقرأها تقول ما يقرأها ولا يقرأها هي السنة هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها وبعد بدك تقرأها مش ممكن يعني قراءة صفحة من المصحف لا اسمح لي ما هو المقصود ونحوها من السور يعني صفحة من المصحف المهم الكمية التي تساوي هذه السورة نعم والشمس وضحاها نعم. سبح اسم ربك الأعلى مش المقصود التزامها نعم نعم طيب. تكثير يعني لكن طيب. لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون لكن مثلا وضحها عارفينها يعني في وقعهم ودائما الشيء إذا بيمر على الإنسان تجد يستسهل فلو صلى بها مثلا في الجزء عما هذا الأخير في الناس وراوح فيه والله هذه ملاحظات دقيقة في غير محلها هل لو قرأ سورة طويلة تساوي سورة والشمس وضحاها مرتين هذه ميزة قرأها في ركعتين يعني الحاقة في ركعتين كثيرة شيخ والله ما لي مستحضر أنا يعني صحواني المهم أن نحن نموذج من في عليه اللي وضعه الرسول عليه السلام ما في فرق الراتب ولا غير راتب لأنه قضية الراتب هذا أمر محدث يعني مو ضروري هو راتب يتحملوا غصبا عنهم مش راتب بيقول لك انت يجب تصلي فيه طيب هو نفسه ما دام ليش راتب بيقدر يستغني عنهم هو حر أكثر من ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.